الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن قيماز الذهبي عليه رحمة الله: المقلوب هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، قال الشيخ الرازي: القلب لغة هو تحويل الشيء عن وجهه، واصطلاحا هو ما وقع في متنه أو سنده تغيير عن أصله الذي هو مروي عليه، وهو ينقسم إلى قسمين: قلب في المتن وقلب في السند. وقلب المتن على قسمين: تقديم وتأخير في نفس المتن، مثل حديث أبي هريرة في مسلم: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. نعم، والإنفاق باليمين لا بالشمال. الثاني: قلب سند لمتن ما وجعله على متن آخر. وقلب السند ينقسم إلى قسمين: قلب عمد وقلب سهو. وقلب العمد ينقسم إلى قسمين: قلب للإضرار، وهذا هو المذموم، وقلب للامتحان، وشرطه البيان قبل انقضاء المجلس. والأمثلة على هذه الأنواع مذكورة في الشرح. قال: المقلوب هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر أو إلى متن آخر بعده، إلى متن آخر بعده، يعني يكون يقرأ في الصدر الثالث فيصرف عينه إلى الورقة التي يكتب إليها، ثم يرد بصره ليقرأ كلمة أخرى في السطر السادس. ها هنا حصلت المشكلة، يعني نظره وقع على شيء آخر، لا سيما إذا تشابهت الأسماء. نعم، أو أن ينقلب عليه اسم راو مثل مرة بن كعب بكعب بن مرة، وسعد بن سنان بسنان بن سعد. فمن فعل ذلك خطأ فقريب، يعني أمره سهل مغتفر، وغاية ما في الأمر أنه إذا تنبه هو أو أحد العلماء لذلك بينوا الخطأ فيه، وليس عليه شيء فيما بينه وبين الله لأنه ما تعمد ذلك. ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، يعني أحيانا يقولون فلان كذاب وفلان وضاع وفلان يسرق الحديث، ما جاء هذا التغيير من فراغ. فالكذاب الذي يدعي سماع من لم يسمع ولقاء من لم يلقى، والوضاع الذي يختلق حديثا اختلاقا، ولهذا قالوا فيه المختلق المصنوع، يؤلف الحديث من عنده، وسارق الحديث هذا الذي بين أيدينا. نعم، ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث، قال: وهذا في قلب السند عمدا، وغالب ما يفعل ذلك سرقة الحديث للإغراب. ما معنى الإغراب؟ مثلا يكون الحديث معروفا برواية سالم عن ابن عمر فيجعله عن نافع ليصير مرغوبا في حمله وروايته، يعني الناس متجهون إلى الشيخ الذي عنده الحديث عن سالم عن ابن عمر، مشكلة، هو يريد الناس يأتون إليه، فيختلق له إسنادا من قبل نفسه عن نافع عن ابن عمر، فيذهب الناس إليه لأن هذا الحديث غريب فرحوا به، فرحوا بهذا الحديث الغريب الذي ما عرفوه كونه عن نافع عن ابن عمر، وما يعرفون إلا عن سالم عن ابن عمر، وهذا سرق حديث سالم وجعله عن نافع. نعم. قال: وقد أوضحت ذلك بأمثلة في نيل الوطر من أسرار نزهة النظر. قال السخاوي: سرقة الحديث أن يكون محدث ينفرد بحديث فيجيء سارق ويدعي أنه سمعه أيضا من شيخ ذلك المحدث. نعم، يعني أصبح زميلا لهذا الإنسان الذي ليس هناك طريق لهذا الحديث إلا منه، فيجعل نفسه زميلا له ليترك الناس ذلك الشيخ ويأسوا إليه، أو يكون الحديث عرف براو فيضيفه لراو غيره ممن شاركه في طبقته كالمثال السابق. قال المصنف في السير: قال أبو أحمد العسال: سمعت فضلك يقول: دخلت على ابن حميد، محمد بن حميد الرازي وهو من الكذابين، وهو يركب الأسانيد على المتون. قال الذهبي: قلت: آفته هذا الفعل، وإلا فما أعتقد فيه أنه يضع متنا. لاحظ كيف فرق بين من يسرق الحديث ويضع المتن، فما أعتقد فيه أنه يضع متنا، وهذا معنى قولهم يسرق الحديث. انتهى. أي نعم، كيف؟ له. قال: قال المصنف في السير ثم ساقه. انتهى كلام السخاوي. قال: ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، يعني ليصرف وجوه الناس إليه، وإن سرق وشرطه أن يكون ذلك فلان هذا شيخه، يكون شيخا له، وقد يكون قد مات فيدعي أنه سمع منه هذا الحديث، وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما. يعني نفس الشغلة، يعني حديث مشهور من طريق فلان لكن فلان هذا ضعيف، فيذهب يدعي هو أنه سمعه من شيخ هذا الضعيف أو نحو ذلك، فالحديث ضعيف أصلا لا يؤسس. قال: فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الورع والافتراء، فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما، وقد تبوأ بيتا في جهنم. قال يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب، كما سمعت قبل: من ادعى سماع من لم يسمع، ما لم يسمع، أو من لم يسمع ولقاء من لم يلقى، فيقال له كذاب. وأما سرقة السماع والدعاء ما لم يسمع من الكتب وليس فهذا كذب مجرد، ليس من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل من الكذب على الشيوخ. ولن يفلح من تعانى وقل من ستر الله عليه منهم. يعني الذهبي يقول هذا احتياطا، وإلا فالله يفضحهم على رؤوس الأشهاد. فمنهم من يستضح في حياته قال الحاكم في المدخل إلى الإكليل هذا النوع فيهم كثرة، ولقد لقيت أيام رحلتي منهم جماعة وأظهرت أحوالهم. فمنهم من يفتضح في حياته ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو وأن يعيدنا من هذا الحال. صلى الله السلام. نعوذ بالله. هناك من يكذب الآن في الدعوة إلى الله ويقول الكذب في الصلح جائز ونحن نصلح بين العبد وربه، وهؤلاء أناس من جماعة التبليغ، نسأل الله السلامة. أما الحزبية رحم الله الشيخ مقبل يقول الكذب شرط من شروط الحزبية، حزبي ما يكذب هذا ما في عقل. نعم، لا بد من الكذب حتى تمشي حزبيتهم. ومن عاشرهم عرف ذلك منهم. قال رحمه الله التحمل، يعني التحمل أن الشخص يكون تلميذا يسمع من المشايخ، هذا التحمل. فإذا أصبح يحدث فهذا الأداء، التحمل والأداء، التحمل التتلمذ والأداء التحديث. قال لا تشترط العدالة حال التحمل بل حالة الأداء، فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا، يعني ويروي الحديث بعدما يسلم الكافر ويتوب الفاجر ويكبر الصبي. فقد روى جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في المغرب بالطور فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا. كان أرسله المشركون ليفادي أسار بدر. قال كاد أن يطيع قلبي عندما سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. واصطلح المحدثون يعني انتهى من هذا أن التحمل لا يشترط فيه العدالة ولا الإسلام ولا البلوغ، يشترط فيه أن يكون عاقلا واعيا لما يسمع فقط. نعم، وحديث أبي سفيان في كلامه مع هرقل حكى الحكاية بعد إسلامه. نعم، قال واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن 5 سنين سماعا وما دونها حضورا، يعني الصغير والنعسان يكتب له حضور، والذي الشيخ يقرأ في الدرس أو يحدث وهو يقرأ في كتاب آخر أو ينسخ كتابا آخر يكتب له حضور لا يكتب له سماع. نعم، فهذا واحد منهم من كان دون الخمس. اصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن خمس سنين سماعا وما دونها حضورا، ويأنسون بأن محمودا عقل مجه. قال محمود يعني ابن الربيع رضي الله عنه، وذلك فيما أخرجه البخاري ومسلم، قال عقلت مجة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو في دارنا. نعم، وقد مر بكم في دروس الشيخ يعني التفريق بين من يصح تحمله، يعني كيف يكون مميزا. مر بكم شيء كثير وشروط وضوابط جيدة، ويذكرون في كتب المصطلح إذا فرق بين الدابة والحمار، وقال بل الصواب فهمه الخطاب مميزا ورده الجواب. إذا فهم الحوار يتكلم تكلمه فيفهم ويرد عليك. قال والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز. قال هذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور، يعني أنه قد يميز وهو دون الأربع، يعني قد يكون هذا مثلا نادرا أو قليلا ويكون كلامهم على الأغلب، فإن وجد من هو دون ذلك مميز فيصح تحمله. هذا لو كانت الرواية سماعا أو عرضا، فإن كانت الرواية بالإجازة صحت لمن دون ذلك. قال مسألة يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، وكره بعضهم أن يزيد في أنقاض الرواة في ذلك وأن يزيد في تاريخ سماعهم، يعني إلى الكتاب والجزء. مثلا بينك وبين الإمام البخاري 10 أشخاص، ما بينك وبين صحيح البخاري يكون الاسم كاملا فتختصره، أو أنك تأتي بنسبته فقط أو بلقبه فقط. فإذا وصلت إلى صحيح البخاري ترويه بما فيه دون تغيير، فإن ذكر الاسم كاملا تذكره كاملا، ذكر النسبة لا تسميه أنت وإنما تذكر النسبة فقط، ذكر اللقب تذكره أنت، وهكذا. هذا قصده. نعم، الذي يمر بنا أنه يحتار يأتي بشيء من عنده إلا بفصل نحوه أو يعني أو جئ بأن وانسبن المعني. مثلا حدثنا محمد فيقول وهو ابن المثنى فيأتي به، أو يعني ابن المثنى، أو يقول حدثنا فلان أن محمد بن المثنى حدثه، إلا بفصل نحوه أو يعني أو بأن وانسبن المعني. قال يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك وأن يزيد في تاريخ سماعهم وبقراءة من سمعوه، لأنه قدر زائد على المعنى. قال أبان هذا ابن دقيق العيد في الاقتراح، فقال مثاله أن يقول الراوي عنه قال أخبرنا فلان الإمام العلامة أوحد الزمان، إلى غير ذلك من ألفاظ التعظيم التي لو عرضت على الشيخ قد لا يختارها ولا يرى المروي عنه أهلا لها. يعني أنت عدلت شيخ شيخك، لو عرضت هذه الألقاب على شيخك قد لا يقبلها ولا يرى المروي عنه أهلا لها، فكيف يسوغ أن يحمل عليه ما لا يجوز أن لا يرى، يعني ما يتوقع أنه ما سيرى. ثم إن هذه شهادة لذلك الشخص بهذه المرتبة، وقد أخذ هذا الراوي عن شيخه بهذه المرتبة وأنه شاهد بها، وكل هذه زيادة على ما تحمله لفظا ومعنى ولا يجري على قانون الأصول، فلينتبه لذلك. قال: ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتغير، أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه. ولهذا قال شيخنا ابن وهب، وهو ابن دقيق العلم كما وردنا، ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن، يعني يجب عليها أن لا يغير أو يستحسن أن لا يغير. وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى، وقالوا: ما له أن يغير التصنيف. قال: وهذا كلام فيه ضعف، أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخارجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول. يعني مثلا بارك الله فيكم، الكتاب أمامك حدثنا يحيى بن سعيد القطان، فتقرأه أنت. قال: حدثنا القطان، حذفت ما قال يحيى بن سعيد، يقول: لا، لا تغير، اقرأها كما هي أمامك. هذا حال. الحال الثاني: إذا نسخت الكتاب، إذا نسخت الحديث إلى كتابك، فلك أن تقول القطان بدون يحيى بن سعيد، لأن الأصل الذي هو تأليف غيرك ما غيرت فيه شيئا. هذا هو المراد. يقول: قال العراقي في التقييد متعقبا على ابن دقيق العيد وما ذكره من أنه يقتضي تجويزه فيما ينقل من المصنفات المتقدمة إلى أجزائنا وتخارجنا ليس بمسلم، بل آخر كلام ابن الصلاح يشعر أنه إذا نقل حديثا، إذا نقل حديث من كتاب وعزي إليه لا يجوز فيه الإبدال، سواء نقلناه بتأليف لنا أو لفظا. يعني شدد ابن الصلاح بأنه لا يجوز، لا سيما إذا كان الناقل غير مؤهل، قد يكون الناقل غير مؤهل فيكون في الأصل شخص وهو ينقله باسم آخر يشابهه في الاسم أو النسبة. مثلا يقول: حدثنا الليث، ويسكت، فهذا يقوله ابن سعد السعدي وهو ابن أبي سليم، فيكون قد غيره، يعني ابن الليث بن سعد الفهمي غيره من إمام إلى ضعيف. فالتقيد بما قال ابن الصلاح أولى، انقل ما أمامك. حتى في تسميعكم للأحاديث في الدرس احرصوا على سياق المؤلف دون زيادة. قلت: ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث. قال: أي الحديث الطويل تأخذ منه الشاعر وتحذف بقيته، وذلك يشترط أن لا يكون فيما أبقيته تعلق بما حذفته خيرا، ويكون فيه الشاهد الذي أردته. وربما لو نظرت وجدت الذي أبقيت ربما عطل الاستدلال، فلهذا لا بد من التيقظ والفهم. وأحيانا يحصل أن الحديث في صحيح البخاري وأخرجه البيهقي مثلا بزيادة لفظة، وأنت تريد أن تستدل على أمر بتلك اللفظة التي عند البيهقي لا عند البخاري، فتأتي تعزو أصل الحديث إلى البخاري فتقول: أخرجه البخاري، والبخاري لم يخرج تلك اللفظة التي أردتها أنت، ما أخرج البخاري تلك اللفظة التي أردتها أنت، فهو يعتبر ماذا؟ إساءة إلى البخاري وكذب عليه. قال: إلا في تقطيع حديث أو في جمع حديث مفرقة، إسنادها واحد فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وذلك فيما فعله الإمام أحمد في نسخة همام. قال: مسألة تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغير. هذا تقدم فيما مضى، ولو أنه جعله هناك كان أولى، يعني أنه يروي العرض الذي هو قراءة التلميذ على شيخه يحدث به أو يرويه بسمعته. تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه، لكنه قد قيم له فيما قرأه عليه، أو يقرأه عليه الغير، وهذا خلاف الاصطلاح، أو من باب الرواية بالمعنى، ومنه قول المؤرخين سمع فلان فلانا، سمع فلانا وفلانا، يعني أنه سمع فلانا وفلانا عندما يترجم للرجل فيذكر مشايخه، يذكر مشايخه فيقول سمع من فلان وفلان وفلان وفلان، وبعض هؤلاء ما سمع منهم من لفظه إنما من قراءة تلاميذه عليه، هذا قصده. ويعني بارك الله فيكم يعرف لهذا الشخص اصطلاحه الذي خرج عن قانون العلماء، يعرف له اصطلاحه. إذا جاء إلى العرض فقال سمعت فلانا فيما قرأه عليه فلان، يعني هذا تجوز لشخص ما، نعرف اصطلاحه فيه، ونبقى على القاعدة العامة أن القراءة على الشيخ يقال فيها أخبرنا. قال: مسألة إذا أفرد حديثا من مثل نسخة همام أو نسخة أبي مسهر، فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا، كما يقول الإمام مسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البخاري عليه رحمة الله له طريقة أخرى، وإن كانت طريقة الإمام مسلم أحب إلى النفس، يذكر حديثا من الصحيفة ثم يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر الحديث الذي يريده. فأحيانا تجد أن الحديث وجدته في غير مضانه، كان يريد أن يذكر حديثا في باب من أبواب كتاب الحدود، فيأتي قبله بحديث من كتاب الصلاة يصلح إراده في كتاب الصلاة، ثم يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر الحديث، فتتعجب لماذا أورده في كتاب الحدود وهو من كتاب الصلاة، وإنما يريد التوصل به إلى أن يروي حديثا من صحيفة همام. قال: وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف السائغ. يعني مثلا بارك الله فيك تقول عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وتذكر الحديث الذي تريده دون الإشارة إلى الصحيفة من قريب ولا من بعيد. مسألة اختصار الحديث وتقطيعه جائز، وهو صنيع الإمام البخاري، قد لا يذكر الحديث مجموعا إلا في موضع واحد من صحيحه، ويقطعه في مواضع أخرى حسب الاستنباط منه، إذا لم يخل معنى اختصار الحديث وتقطيعه جائز، إذا لم يخل معنى. ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد، وبالعكس، كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الندم توبة، أخبرنا به فلان عن فلان، يعني قدم ذكر المتن ثم عقب بذكر السند أخبرنا به فلان. نعم. ومن الترخيص تقديم مثل سمعه والإسناد وبالعكس. العكس هو الذي العلماء سائرون عليه أن يقدم الإسناد ثم يلحقه بالمثل. مسألة إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ، فإن اختلف اللفظ قال نحوه أو قال بمعناه أو قال بنحو منه، والمتفنن في ذلك الإمام مسلم عليه رحمة الله، فإنه لا يضع مثله مكان نحوه ولا نحوه مكان مثله. قال السجدي في سؤالاته للحاكم سمعته يعني الحاكم يقول إنما إن مما يلزم الحديث من الضبط والإتقان إذا روى حديثا وساق المثل ثم أعقبه بإسناد آخر أن يفرق بين أن يقول مثله أو نحوه، فإنه لا يحل له أن يقول مثله إلا بعد أن يقف على المثنين والحديث جميعا، يعني أنهما على لفظ واحد، فإذا لم يميز ذلك حل له أن يقول نحوه، فإنه إذا قال نحوه فقد بين أنه مثله في مثل معانيه انتهى. والمسألة فيها ثلاثة أقوال، أحد المنع والثاني الجواز في قوله مثله دون نحوه، والثالث جواز ذلك لمن كان حافظا مميزا بين المتون والروايات. هو المعتمد ما قاله الذهبي قبل قليل وكلام الحاكم أيضا. فالمهم إذا رأى أن الألفاظ نفسها قال مثله، وإذا رأى أن الألفاظ متشابهة المعنى ومختلفة في حروفها وألفاظها قال نحوه. قال مسألة إذا قال حدثنا فلان مذاكرة دل على وهن ما، إذ المذاكرة يتسمح فيها، يعني ما المراد بالمذاكرة؟ مثلا يقول حدثنا ما تحفظ من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فيذكر 20 حديثا 50 حديثا 30 حديثا. نعم، فيقول له عندك اذكر لنا ما تحفظ بالتسمية على الوضوء، فيذكر ما يحفظ لديه. عندك ماذا تحفظ في تحية المسجد، فهذا بارك الله فيكم يتذاكرون، فأكثرهم إغرابا هو الفائز الذي يأتي بما ليس عند صاحبه. نعم، فقالوا كان يغرب على المحدثين أو نحو ذلك. المهم أنه يأتي بأشياء ليست عنده، فإذا لم يأتي بشيء يعني ما فاز في المذاكرة، فيتسمحون في باب المذاكرة بعض الشيء. فلهذا كما سمعتم قال دل على وهن ما، ومر بنا قول الإمام البخاري كما قال العراقي وقوله قال لنا ونحوه كقوله حدثنا، لكنها أي قال لنا الغالب استعمالها مذاكرة، يعني قالوا ما عدل من حدثنا إلى قال لنا إلا لشيء، فالغالب فيها أن يقولها بما سمعه من المذاكرة. ومن التساهل السماع من غير مقابلة، انتبه بارك الله فيكم، تجد في المخطوطات بعد الحديث أو الترجمة دائرة في وسطها نقطة، دائرة في وسطها نقطة، فإذا سمع إذا يعني كتب كتاب الشيخ يكتب بعد كل حديث دائرة فارغة، فيأتي بكتاب موثوق سواء للشيخ أو لأحد طلابه الذين قد قابلوا النسخة بنسخة الشيخ، فيقابل عليها واحد ثقة مثله يقص معه أو هو يقص بنفسه، ينظر هنا وهنا، فكل حديث أو ترجمة طابقها ينقط نقطة في وسطها، معنى أن هذه قوبلت تمت مقابلتها. فإذا وجدوا كتابا غير منقوط علموا أنه لم يقابل، فإذا وجدوا أنه منقوط بعد كل حديث وإذا كان من كتب الرجال بعد كل ترجمة يعلمون أن هذه نسخة تمت مقابلتها ولدينا نسخة من تهذيب الكمال مخطوطة، تجد هذه الدائرة والنقط بعد كل ترجمة. قال: من التساهل السماع من غير مقابلة، فإن كان كثير الغلط لم يجز، وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط، وإن ندر الغلط فمحتمل، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه. قال الخطيب: يجب على من كتب نسخة من أصل بعض شيوخه أن يعارض نسخته بالأصل، فإن ذلك شرط في صحة الرواية من الكتاب المسموع، ويجعل للعرض قلما معدا، يعني مجهز. نعم، خيرا. هذا من إتقانهم رحمة الله عليهم لكتبهم ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.